الله عبد القادر. نعم نعم الإخلاص، إخلاص الشيء تنقيته من الشوائب والشوائب هنا شوائب الشرك. يلا عبد الله فؤاد. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، ما معنى اللام هنا؟ نعم ما رجعت؟ ها؟ بمعنى الباء، أي بأن أكون. طيب في وجه آخر يا خالد؟ مش التقدير أن أعبد الله مخلصا له لأن أكون، أي لأجل أن أكون أول المسلمين. طيب الأولية هنا يا خالد سبق، وعلى ما ذهب إليه المؤلف؟ نعم لكن على رأي المؤلف ماذا تكون الأولية؟ أولية سبق وأخر. سبق ذكرتها في الأول. أو على رأي المؤلف أولية الزمن. أين؟ أول صفة يعني معناه؟ نعم أحسنت. قوله عذاب يوم عظيم، ما الذي نصبها؟ مفهوم به ليش؟ يا أخاف. ما المراد باليوم؟ قال الله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه. المراد الأمر هنا نعم كيف التهريب يعني؟ كيف التهريب وكيف التعليم؟ سيقاسمهم على هذه العبادة. طيب هنا التحدي انه لا يبالي ما يعبدون. طيب قولها الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ يعني أهلهم اللي في الجنة لو أنهم آمنوا. طيب فسر أهل ما اجتمع معهم في الجنة، وجه ذلك يعني وجه الخسران في أهله إذا كان مراد أهله في الدنيا، إذا كان مراد أهله في الذين في الدنيا كيف يخسرهم من القيامة؟ يعني فسر ما اجتمع معهم، لو دخل ذهب إلى الجنة ممكن أن ضافوا أهلهم يجمع له ذريته. نعم طيب كيف خسران النفس يا عبد الله عامر؟ يعني خسروا انفسهم يوم القيامه، كيف خسروا؟ نعم طيب ها؟ لا يعني ما يستفيد من العمر.